برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص. أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة. يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. أصحابي وأصدقائي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من فزورة. كل واحد فينا يعرف نفسه لأصحابنا اللي بيسمعونا. تيم الله غاني أحمد وجيه. حلا هاني. فد سيد إبراهيم. عمر محمد. يلا سوا ننشط ذهننا ونفكر بعقلنا ونعرف معلومة ونكسب جايزة. وفزورتنا النهاردة عن إيه؟ أنا اللي هبدأ وأسألكم. حاجة ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتنفس، تبقى جماد ولا حيوان؟ جماد. برافو عليكم. وشكلها ايه؟ على شكل مستطيل، وفي منها مربع وكمان شكل دايرة، وألوانها مختلفة، البني والأسود والأصفر والأبيض. موجودة فين؟ في منها في الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. يلا بصوا حوالينا وفكروا. وفي منها في المدرسة والنادي والبيت وفي أوتوبيس المدرسة والعربية وكل مكان. مصنوع من إيه؟ أغلبها مصنوع من الخشب، وده لأن الخشب قوي ومتين، وبعضها عازل للصوت زي اللي موجود عندنا في الاستوديو، وبعضها مبطن علشان يمنع الأصوات اللي بتيجي من الخارج، وده تلاقيه في عيادات الأطباء غالباً، وبعضها مصنوع من الألمونتال والزجاج، وده غالباً بتلاقيه في النوادي، وبيكون الزجاج سميك وطبقتين من الزجاج لمنع الضوضاء والأصوات الخارجية. فايدته إيه؟ وبنستخدمه في إيه؟ أهم فايدة ليه الحماية ومنع دخول أي شخص إلا من خلاله، وما ينفعش حد يدخل بيتك قبل ما يخبط الجرس وإنت تفتح له. حد عارف الإجابة؟ باب. برافو يا سيد. مين يقول تاني فين بنلاقي أبواب؟ في البيوت. في البيوت. وفين في كمان؟ بابا هو في الحمام. باب. وبابا هو في الاستوديو. ها وفي الحمام. تمام. وفين كمان؟ وعلى باب الشقة. وباب الشقة. في النادي. وساعات على بوابة النادي. وممكن باب البوتاجاز. باب البوتاجاز. ممكن باب البوتاجاز أو باب التلاجة. صح؟ صح. وباب الفصل في المدرسة. أنا عندي تلاجة نص. والغسالة يا ميزو. نص تلاجة ونص تلاجة. نص تلاجة ونص تلاجة؟ ازاي؟ التلاجة لازم فريزر واللي مش فريزر. التلاجة العادية؟ ايوه التلاجة لازم على بعض. والفريزر بيبقوا لازقين على بعض فعلا، واحدة فوق وتحت. لا واحدة على الجنب ده، واحدة جنب الحتة دي وواحدة جنب الحتة. ايوه واحدة الناحية جنب بعض يعني. وفي الباب البلاستيك، الباب البلاستيك ده بيبقى موجود فين عارفين؟ احنا عندنا في المدرسه في بيت صغير كده. في بيت صغير. ايوه البيوت الصغيره اللي احنا بنلعب بيها. بس في حاجه يعني عامله زي النور، حاجه بتطلع نار بس عامله زي النور في البيت اللعبه ده. بنجيبه عندنا ساعات في البيت لما يكون عندنا البيت كبير. وفي كور. وبيبقى موجود في الحضانه، وده بيكون من بس البلاستيك. بس الباب بيتكسر. كسر؟ يا ده ايه الشر ده؟ مين اللي كسره؟ ده احنا لسه كنا هنقول بيكون من البلاستيك ليه، مع ان هي اساسا من البلاستيك عشان يكون خفيف وما يعورش الاطفال ولا يقع عليه. طب ينفع نشيل الباب الشقه ونقعد من غير باب؟ لا عشان الحرامي هيدخل ويسرق الحاجه. واحنا نايمين. تمام. باب الشقه مصنوع من ايه؟ خشب. من الخشب. خشب. طب ليه مصنوع من الخشب؟ عشان محدش يكسره، عشان قوي وجامد. في باب يكون مصنوع من الحديد. ممكن يكون مصنوع من الحديد. احنا اللي عندنا مصنوع من الحديد والخشب. ممكن يكون كمان الخشب جوه والحديد جوه. عشان نعمل فزورة تانية. هنعمل فزورة تانية في الحلقة الجاية. برافو عليكو. شكرا. انا اللي قلتها. برافو. نسقف لبعضنا.